بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نشرع في اللقاء أذكر أنني حولت من الحديث في سورة الأحزاب إلى الحديث في سورة البقرة، وأننا منذ اللقاء الماضي تحدثنا بدءا من قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، وانتهينا إلى قول ربنا جل جلاله: فإذا أفضتم من عرفات، وحررنا ما يمكن الحديث عنه من عرفات، وقلنا هناك ثلاثة مواطن: نمرة وعرنة وعرفة. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وخطب وصلى بعرنة ووقف بعرفة، هذا ما انتهينا إليه. ثم قال الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام في أصله جبل في مزدلفة، هذا أصله جبل في مزدلفة، ويطلق أحيانا ويراد به مزدلفة كلها، ويراد به مزدلفة كلها. تصور المسألة على النحو التالي: المبيت، الوقوف بعرفة، الجمهور يرى أنه يبدأ بعد الزوال، يبدأ بعد زوال الشمس، لكن اختلفوا في من نفر من عرفة إلى مزدلفة قبل الغروب. والمسألة فيها ثلاثة أقوال، المسألة فيها ثلاثة أقوال. أي مسألة؟ أجيبه: النفرة من عرفة قبل الزوال، هذا الذي نحرر الخطاب فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا حج له، أن لا حج له، وهذا أضعف الأقوال، وهو قول مالك رحمه الله تعالى: أن من نفر من عرفة قبل مغيب الشمس فلا حج له، وهذا القول أضعف الأقوال. قال ابن عبد البر: ولا أعلم أحدا وافق مالكا في هذا، ولا أعلم أحدا وافق مالكا في هذا. القول الثاني قول الجمهور: إنه يجب الوقوف بعرفة إلى مغيب الشمس، وحجتهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيجمع ما بين النهار و آية مباركون والليل، ويجمع ما بين النهار والليل، لأنه لو جلس لحظة بعد الغروب جمع ما بين النهار والليل، فينفر بعد مغيب الشمس تماما. فإن نفر قبل الغروب عند الجمهور فحجه صحيح وعليه دم، فإن نفر قبل غروب الشمس عند الجمهور حجه ماذا؟ صحيح وعليه دم، لأنهم يرون أنه ترك واجبا، لأنه ترك ركن بطل الحج، لكنهم يرون أنه ترك واجبا. ما الواجب عندهم؟ ليس الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة ركن بالاتفاق، لكن الجمع ما بين النهار والليل هو الركن عندهم، واضح؟ أو أن لابد أن يقف فيها ليلا، لأنهم يقولون بجواز لا يحتاج إلى دم لو مكث في الليل لوحده، هذا واحد. ثاني، ثالث الأقوال أن من نفر قبل الغروب فحجه صحيح ولا شيء عليه، إنما خالف الأولى، حجه صحيح ولا شيء عليه إنما خالف الأولى. وهذا القول مال إليه الشنقيطي رحمه الله تعالى عليه في أضواء البيان، وهذا القول مال إليه الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان لحديث عروة بن مدرس الطائي، لحديث عروة بن مدرس الطائي، رواه أبو داود بسند صحيح، رواه أبو داود بسند صحيح. الآن ما الذي نرتقبه؟ أجيبه. لا، ما هو حديث عروة بن مدرس؟ لأنما أقول للمشاهد لحديث عروة بن مدرس سيقول المشاهد: أنا لا أعرف ما حديث عروة بن مدرس، واضح؟ فكيف أعرف الدليل وأنا لا أعرف الحديث؟ كيف أعرف الاستنباط وأنا لا أعرف الحديث؟ فلو جاء إنسان قال في منبر أو في درس بعد العصر لحديث عروة بن مدرس وخرج، فيأتوها الناس: عروة بن مدرس هذا في ذهنك، لكن نحن ما نعرف ما هو حديث عروة بن مدرس، يمكن استدلالك غير صحيح، واضح؟ عروة بن مدرس صحابي جاء من جبلي طي، أجا وسلمى في حائل، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أعطيك جملة الحديث لا تكتب، قابله في مزدلفة، فقال: يا رسول الله، إنني أتعبت راحلتي وأكللت أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، ما تركت جبلا إلا ارتقيت عليه، فهل لي من حج؟ طبعا أنت عندما يأتيك إنسان أوراقه مبعثرة لمها، أعطيه المفيد، لا تخاطبه في كل صفحة. قال له صلى الله عليه وسلم: من شهد معنا صلاتنا هذه، أين الفجر في مزدلفة، وكان قد وقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فقالوا: أين وجه الدلالة؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعروة: وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار. فقالوا: قول عليه الصلاة والسلام ساعة من ليل أو من نهار دلالة على أنه لا يلزم الجمع ما بين الليل والنهار. واضح؟ أجاب الجمهور عن هذا إن هذا مبين للإجزاء، مبين للإجزاء، لكن لا يلزم منه أنه يجب عليه أن يقف. نحن لا نقول، قالوا لا نقول إن حجه باطل لحديث عروة، لكن نلزمه بالدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى أن غابت الشمس ثم قال في جملة أحاديث: خذوا عني مناسككم. واضح؟ أدلة كل فريق. قال الله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام أتى مزدلفة ولم يأتي المشعر، وقال: وقفت ها هنا، وجمع كلها موقف، ثم صلى المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم اضطجع، ثم صلى الفجر في أول وقته، يعني بعد دخول الوقت لكن في الأول، ثم أتى المشعر الحرام الجبل الذي الآن عنده مسجد، عنده ماذا؟ مسجد، أظنه الآن في طريق ستة وأنت داخل إن كان لم أنسى. في هذا المسجد، في المشعر الحرام، مسجد واضح، هذا المسجد أصلا معلم غيره، هذا المسجد هو المشعر الحرام الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم. متى وقف؟ بعد صلاة الفجر، ووقف يدعو كثيرا ويذكر الله مستقبل القبلة عملا بالآية: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن ذكر الله عند المشعر الحرام ركن من أركان الحج، وبعضهم يقول لا أقول بالركنية، أقول بالوجوب، وهذه خلافات فقهية ليس لها علاقة بالآية، لكن هذا معنى قول الله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ثم قال ربنا: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. كما هداكم أي لهدايته لكم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وهذه فيها إشكالات كبرى الآية، لكن جملة ما يقال إن ما المقصود بالناس هنا؟ بعض أهل العلم يرى أن الناس معهود ذهني، والمقصود خليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل، أيصنع صنيعهما، لأنه قالوا بعيد أن يأمر الله المؤمنين بتتبع أحوال قريش في جاهليتها. يعني لو قلنا إن الناس المقصود بها العرب غير قريش، لأن قريش أصلا لا يذهبون إلى عرفة، فهذا بعيد، فتحمل الناس على إبراهيم وابنه، هذا قول. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وفي قوله جل وعلا: واستغفروا الله، دلالة إيمانية على أن الإنسان لا يركن إلى عمله، وأنه يبقى مقصر إلى كل حال. قال الله عن قوم سبأ: بلدة طيبة. لكن ما معنى ذلك أنهم خالين من القصور؟ لذلك قال بعدها: ورب غفور. فقال ورب غفور ليشعر أن هؤلاء وإن مدحوا بأنهم بلدة طيبة إلا أنه يقع منهم الذنوب والخطايا. واضح؟ هنا قال الله: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقد جرت سنة الله في شرعه أن كثيرا من عظائم العبادات تتبع بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال: استغفر الله ثلاثا. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم قال ربنا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وهذا يكون سيأتي تكراره في منن. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وفيها إشعار إلى أن الأصل أن الإنسان يكثر من ذكر آبائه، والمخاطب الأول بهذه الآيات كفار قريش، أو مخاطب بها المؤمنون الذين كانوا على عهد قريب كفارا من قريش. والمجتمع الجاهلي قديما كانت فيه هذه المفاخر، فكانت ما تقام الأسواق ويقول الشعراء وأشعارهم إلا ليذكروا مفاخرهم ومفاخر آبائهم. لنا حاضر باد وماض كأنه شمارخ رضوى عزة وتكرم، ولدنا بني العنقاء وابن محرق، فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابن مع، وعنتر يقول أكرم بنا أكرم من محم مخولي. فهذه القضايا كانت مما تتعلق بحياتهم، فقال الله جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم بين الله جل وعلا أحوال العباد في الدنيا، فقال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، لا هم له عياذا بالله إلا البغية الدنيوية المحضة، ولهذا رتب الله على ذلك جزاء عظيما، فقال: وما له في الآخرة من خلاق، لا حظ له ولا نصيب ولا مقام ولا مكانة، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ثم قال، جعلنا الله وإياكم من أهل الفريق الآخر، قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا من أعظم جوامع الدعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقوله ويختم به دعاءه: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله: أولئك عائد على الآخرين، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم قال الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. ما الذي مضى يا بني؟ الأشهر المعلومات، أما الأيام المعدودات فالراجح أنها أيام التشريق، أيام التشريق. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله. واذكروا الله في أيام معدودات، ومن القرائن كذلك ما بعدها. وأيام التشريق أين تكون؟ في منى بالاتفاق، والمبيت في منى واجب ليومين لمن تعجل، ثلاثة أيام لمن لم يتعجل. ومنى مشعر عظيم من أعظم المشاعر، ولا يمكث الحجاج في مشعر أكثر من مكوثهم في منى. وقد مر معكم في دروس لنا ولقاءات سبقت أن في منى مسجد الخيف، والخيف في اللغة من حذر من الجبل ولم يلامس الوادي، من حذر من سفح الجبل ولم يلامس الوادي. الآن إذا جعلت، أنتم أكيد حججتم يعني، إذا جعلت جمرة العقبة خلفك، جمرة العقبة خلفك، ستصبح مكة خلفك، واضح؟ سيكون عن يمينك جبل وعن شمالك جبل، واضح؟ الجبل الذي على يمينك الذي في سفحه مسجد الخيف، هذا يسمى ثبير الأثبرة، يسمى ماذا؟ ثبير الأثبرة. إذن اكتب: الجبل الذي في خيفه في منحدره مسجد الخيف هو جبل ثبير الأثبرة. طبعا في خمسة جبال في مكة اسمها ثبير، عشان كذا قلنا هذا تعريف ثبير الأثبرة. الجبل المقابل لثبير يسمى الصابح، يسمى الصابح. الجبل المقابل لماذا؟ لثبير، مواجه له، يسمى الصابح. في سفح جبل ثبير الأثبرة هذا قبل أن ينحدر إلى الوادي يوجد مسجد الخيف. قال صلى الله عليه وسلم: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، وكفى بك شرفا ومن الله فضلا ونعمة عليك أن تصلي في مسجد صلى فيه قبلك 70 نبيا، آخرهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى جميع صلواته في منى في مسجد الخيف، جميع صلواته فيما نعلم صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف بمنى. في أي أيام؟ أيام التشريق. ما أيام التشريق التي قال الله فيها: واذكروا الله في أيام معدودات؟ مع الذكر يكون رمي الجمار، وما وجد رمي الجمار إلا ليذكر الله. ثم قال ربنا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. إذن أين المناط يا ربنا؟ قال الله: لمن اتقى. فالعبرة بتقوى القلب. فمن كان تقيا وتعجل خير ممن لم يتعجل ولم يرزق تقوى. ولهذا قال الله لمن اتقى، لكن بلا شك من جمع التقوى مع عدم التعجل فهو أفضل لسببين. السبب الأول ما هو؟ عفى الله عنكم. من لم يتعجل أفضل لسببين. السبب الأول فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل. والسبب الثاني قطعا أن زيادة يوم تعني زيادة أجر، زيادة عمل، وزيادة عمل يعني زيادة أجر. أن زيادة يوم تعني زيادة عمل، وزيادة العمل تعني زيادة الأجر إذا قلنا العمل بالإخلاص، واضح؟ لكن من تعجل لا إثم عليه بنص الكلام الله. فنحن لا نتكلم أن عليه إثم، لكن نتكلم في أيهما أرفع درجة. قطعا من لم يتعجل أعلى أجرا. قال ربنا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، والعبرة بتقوى القلوب. وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال في حديث آخر التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلوات الله وسلامه عليه. واعلموا أنكم إليه تحشرون، لأن مظنة الجمع في أيام الحج تذكر بالحشر الأكبر. فالإنسان إذا لم يلن قلبه في تلك المواطن فربما يلين في غيرها، لا نحجب التوبة عن أحد، لكن يكون أبعد من اليلين في موطن آخر، لأن هذه المواطن تذكر بجمع الناس. ولهذا قرنها الله جل وعلا بقوله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن علم أن إلى الله جل وعلا المحشر، وإلى الله جل وعلا المآب، وإلى الله المرجع، خف تعلقه بالدنيا وزهد فيها. اللهم إلا أعمالا يغلب على ظنه أنها تنفع به، ينفع الله بها البلاد والعباد، فهذه لا حرج أن يسابق فيها، لأن إيصال الخير للمسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونفع الناس ماديا ومعنويا إذا قلنا بالإخلاص مما ترفع به الدرجات. ولأن يمكن الله، ولأن يتمكن أهل الفضل والصلاح خير من أن يتمكن أهل الفساد والشر. قال الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل، فرمى الجمار، بدأ بالصغرى ثم بالوسطى ثم بالكبرى. السؤال، قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مسجد الخيف، هل كان يرمي ثم يصلي أو يصلي الظهر ثم يرمي؟ كان ينتظر حتى تزول الشمس فيرمي ثم يصلي، فيرمي ثم يعود إلى المسجد فيصلي بالناس، وهو إقامته خيمته بجوار مسجد الخيف، فيخرج ثم يرمي الجمرة الأولى الصغرى في تلي مسجد الخيف، ثم يأخذ ذات اليمين فيقف يدعو بعد أن يتقدم قليلا، ثم يأتي الجمرة الوسطى فيرميها ويأخذ ذات الشمال يتقدم ويدعو طويلا، ثم يأتي جمرة العقبة التي هي حد من تلك الجهة، ثم لا يدعو ولا يقف صلوات الله وسلامه عليه، ويعود إلى المسجد ليصلي بالناس. فالرمي أين يقع يا بني؟ يقع وقتا بعد الزوال وقبل الصلاة. هذا إذا أردت أن توافق السنة، يقع متى؟ بعد الزوال وقبل الصلاة، أي صلاة؟ الظهر. لكن لا يعني أنه لا يقبل إلا في هذا الوقت، فمن كان لوحده ليس كمن معه رفقة، ومن كانت رفقته رجال ليس كمن رفقته نساء، ومن رفقته نساء ضعيفات ليس كمن رفقته نساء نشيطات، يختلف الوضع، والإنسان على نفسه بصيرة. ثالث الأيام الذي لم ينتهى صلى الله عليه وسلم من الرمي، كان يوافق الثالث عشر، رمى الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى كما بينا، ثم لم يعد إلى مسجد الخيف، مضى لسبيله وأتى خيف بني كنانة. وخيف بني كنانة مكان اجتمعت فيه قريش لما تآمرت على النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحبسوه في شعب أبي طالب، في الشعب الذي جمع فيه بنو هاشم. وقد قال قبلها إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة. واختلف العلماء في نزوله صلى الله عليه وسلم هذا، فذهبت عائشة وأظنه قول ابن عباس أنه شيء في طريقه صلى الله عليه وسلم، وظهر بعض العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد هذا، والذي يعنينا أنه لم يقل أحد بوجوبه، لكن قيل بسنيته وهو الذي يظهر لي. فيأتي الإنسان هناك فيصلي الظهر في وقته ركعتين، والعصر في وقته ركعتين، والمغرب في وقته ثلاث، والعشاء في وقته ركعتين. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رقد رقدة خفيفة واستيقظ قبل طلوع الفجر، وذهب إلى المسجد الحرام، وطاف بالبيت صلوات الله وسلامه عليه طواف الوداع قبل أن يصلي الفجر، ثم صلى بالناس الفجر إماما، ثم رجع إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. ونحن هنا بما أننا نفسر القرآن ولا يفسر القرآن بأعظم من السنة، ذكرنا حجته صلى الله عليه وسلم شيئا منها، لأنه يتناسب في مقامنا هذا قبل دخول الناس في مناسك الحج، وهذا أفقه للناس وأنصح لهم، وحتى يعان المرء علميا على كيفية الحج إلى بيت الله. أظن خيف بني كنانة الآن منطقة المعابدة، منطقة المعابدة في مكة هي أقرب المناطق التي تحويها ما يسمى قديما بخيف بني كنانة، وكان يسمى بالمحصب، لأن الحديث جاء فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رقد رقدة بالمحصب، وبينا خلاف العلماء في هذه الرقدة هل كان طريقا مر به صلى الله عليه وسلم لا أكثر من ذلك ولا أقل، أو أنه تعمد صلى الله عليه وسلم فيه، ورجحنا أن النبي عليه الصلاة والسلام تعمد فيه. قال ربنا واذكروا الله في أيام معدودات، وقد قال صلى الله عليه وسلم أيام منا، أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ثم قال الله تعالى بعد ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. من الناس هذه بعضية، من موصولة، يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعطى بلاغة، يؤتى بيان،